بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، قال: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. هذا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة، بل مما يؤمن به سائر المسلمين إلا من ابتدع في دين الله فإنكر عذاب القبر ونعيمه. المسلمون على الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. ما دليل عذاب القبر؟ آتونا بأدلة أولا من كتاب الله. هذا من أصرح الأدلة التي استدل بها العلماء، قول الله تعالى: النار في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فبدأ بذكر أنهم يعرضون على النار ثم قال: ويوم تقوم الساعة، دل على أن هذا العرض قبل قيام الساعة، وهو ما يعذبون به في قبورهم. يعني بعضهم استدل أن هذا خاص بآل فرعون. لا، هذا ما صحيح، أن ليس خاصا بآل فرعون، هذا عذاب القبر. يعني فيه إثبات عذاب القبر وإن كانت في سياق آل فرعون، لكن أدلة أخرى تدل أن عام عذاب القبر عام، لكن هم أنكروا عذاب القبر بالكلية. نعم. قوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال جمع من المفسرين: مرة في الدنيا بالمصائب ومرة في البرزخ ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة. عندك؟ من بعضهم يقول هذا ما هو صريح، يعني هذا في إثبات البرزخ عموما. طيب، عندك؟ استدل بعضهم بهذه الآية وهي قوله تعالى: ونذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والمرجح فيها أن المراد به العذاب الأدنى هو ما يصيبه في الدنيا من مصائب وما يلحقه من عذاب في الدنيا، لقوله تعالى: لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون، هذا المرجح فيها، مع أن بعض أهل العلم قد استدل بها على عذاب البرزخ. نعم. ده سمين. هذا التثبيت في الفتنة شيء آخر. العذاب شيء آخر غير الفتنة. ده قيس. فتخطف الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق. قد يصبح، نعم، قد استدل به النبي عليه الصلاة والسلام عند أن يؤمر بروحه فتطرح في الأرض، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، فتخطف الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق. طيب، نعم. نعم، قوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. هذا مما استدل به جماعة من أهل العلم، وهي محتملة لذلك وليست صريحة. أغرقوا فأدخلوا نارا، قول فأدخلوا نارا استدلوا على بعضهم على عذاب البرزخ، مع أن الله عز وجل قد يعبر أو قد يذكر أمور الآخرة بلفظ الماضي تحقيقا. فأدخلوا نارا أي سيدخلون نارا يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى، كما في آيات كثيرة في حق المؤمنين وحق الكافرين يذكرها الله عز وجل بصيغة الماضي تحقيقا لوقوعها. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أي سيأتي أمر الله فلا تستعجلوا، حقيقة لا محيص عن ذلك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. كانت بصيغة الماضي محقق لا بشك فيه، وهكذا أدلة أخرى. طيب، من يذكر أيضا من الأدلة التي ذكرت؟ لا، هذا في الآخرة. نعم. ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ذكرها جمع من العلماء في أدلة إثبات عذاب البرزخ قول اليوم تجزون عذاب الهون، فيحصل لهم من العذاب يلحقهم من العذاب في من ذلك اليوم. لا ليس صحيحا. طيب أحسنتم. ومن السنة وهي أكثر حديث البراء بن عازب الطويل في ذكر نعيم المؤمن في قبره وعذاب الفاجر في قبره. نعم، حديث سمرة بن جندب في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني ليلة آتيان أنهما ابتعثاني أنهما قال لي انطلق انطلق، قال فأتينا على رجل يشرشر شدقه إلى قفاء ومن خره إلى قفاء. الحديث بطوله حديث ابن عباس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حديث ابن عباس في الصحيحين مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزي من البول أما الآخر فكان يمشي بالنميم. قال ثم أخذ جريدة فوضع عليه على القبرين شقها وضع عليهما، قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. فهل يفعل، هل نفعل هذا ونقول نضع الأشجار على القبور؟ هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر في أواخر صحيح مسلم قال لعله يخفف عنهما بشفاعتي، زيادة بشفاعتي ما لم يبس أو نحو ذلك، زيادة بشفاعتي. فهذا خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام ولم يفعله أحد من الصحابة، فوضع الأشجار على القبور ليس من السنة بل ليس مشروعا. نعم، بقي من الأدلة. نعم، من صحابي ونقضيه. طيب ما نعلم حال هذا الحديث عندك؟ لا ما في، الضمة ليست من العذاب. حديث عائشة في مسند أحمد أما فتنة القبر فبي تفتنوا عن يتسلم، ثم ذكر عذاب القبر أيضا. قال ابن عرفة وسليمان بن صراد من يقتله بطنه فلن يعذب في قبر. حديث أنس وزيد بن ثابت المسلم لو أن دعوت الله. حديث أنس وزيد بن خالد وزيد بن ثابت في صحيح مسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. هو نفس هذا الحديث، حديث زيد ثابت خمسة أقبره وستة فمالت به راحلته ثم قال هذا لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. حديث عمر في الصحيحين وجعل ابن عمر أيضا في الصحيحين وعن المغيرة بن شعبة في الصحيحين من يعذب في ماذا؟ من نيح عليه فإنه يعذب في قبره بما نيح عليه. حديث عائشة أن المرأة من اليهود قالت أنكم تفتنوا في القبور، لكن الفتنة شيء آخر، لكن قد وجد في بعض ألفاظه ذكر العذاب أيضا. حديث أبي هريرة عند الترمذي قال سورة 30 آية شفعت لرجل أي في قبره فلم يعذب في قبره. أيضا استعاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلك من عذاب جهنم من عذاب القبر، استعاذ من عذاب القبر في الصحيحين عن أبي هريرة وفي صحيح مسلم عن عائشة. حديث أبي هريرة أيضا وجاء عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عذاب القبر من البول. أحسن. نعم أحسنتم. أدلة متواترة فالذي ينكر ذلك ضال منحرف. وهل يصل إلى درجة التكفير؟ المعتزلة أنكروا بعض الكلام بعض العقلانيين. نعم ليس بعيد التكفير ليس بعيدا، إلا أنهم ربما لم يكفروا بسبب التأويل، لكن التكفير ليس ببعيد فيه، والتأويل فيه مستبعد، أدلة متواترة وبعض الآيات شبه صريحة في الآية في ذلك. فماذا عن ضمة القبر؟ أهي من العذاب؟ ضمة القبر يعني الضمة في حق المؤمن تعتبر يعني عبارة عن ابتلاء تكفير ذنوب ورفع درجة، كالمصائب في الدنيا وكالأمراض التي تمر عليه في الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو نجا منها أحدنا نجا منها سعد بن معاذ. جاء عن عائشة بهذا اللفظ، وجاء في حديث عبد الله بن عمر أو بن عمرو العاص بن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: ضم ضمة ثم فرج عنه ثم فرج عنه. الظاهر تختلف في حق الكافر وفي حق الفاجر، ليست كضم في كما هي في حق المؤمن. في حق الكافر تكون من العذاب، في حق المؤمن تكون ماذا؟ إما تكفير ذنب أو رفع درجة، كالمصائب التي يبتلى بها في الدنيا ما تكون ما يقال فيها عذاب في حق المؤمن، كسعد معاذ من الشهداء، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو نجا منها أحدنا نجا منها سعد، دل على أن على سائر المسلمين. ذكر هذا بعضهم، لكن احتاج إلى صحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن في حق المؤمن كضم الأم الحنون، وفي حق الكافر تختلف الله. أما الكافر فقد جاء في رواية، لكن هل هي نفسها الضمة أو شيء زائد على ذلك؟ لأنه قال بعد أن يسأل وبعد أن ماذا؟ بعد أن لا يحصل منه الإنكار وعدم التوفيق، قال ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. الظاهر أنه إما أن تكون هي الضمة في حق الكافر، أو يكون هذا عذاب زائد على مجرد الضم. الله أعلم. لا، هذا الكلام معني فيه نظر، أن الضمة كضم الأم الحنون هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو نجا حق المؤمن، يعني في حق الأم ما فيها شدة عليه، لكن هذا قول ثم فرج عنه، ضم ضمة ثم فرج عنه، دل على أن شدة عليه. يعني ذاك شيء آخر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. جاء هذا في حديث أسماء بنت أبي بكر في الصحيحين. قال: فيضرب بمرزبة من حديد، وهذا جاء في حديث أنس، نسينا أن نذكره من ضمن الأدلة في عذاب القبر، جاء في حديث أنس في البخاري. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصائق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. قول القيامة الكبرى إشارة إلى قيام الساعة، سماها كبرى باعتبار أن من مات فقد قامت عليه قيامته وساعته، فهي القيامة الصغرى في حق الإنسان الموت البرزخ، من مات أدركته ساعته. قيل النبي صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة؟ قال إن يعش هذا الغلام فلن يستنفد عمره حتى تقوم عليكم ساعتكم، إن يعش هذا الغلام فلن يستنفد عمره حتى تقوم عليكم ساعتكم. من مراد به في هذا الحديث؟ الموت، أي نظر إلى أصغر غلام موجود وقال إن يستنفد هذا الغلام عمره، يعني يستتم عمره، تأتي عليكم ساعتكم قبل أن يستنفد عمره. المقصود الموت، سماه ساعة فهي ساعة في حق كل إنسان، من جاءه موته فقد جاءته ساعته. قال إلا الإنس، طيب قال إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. طيب ما يتعلق بإعادة الأرواح إلى الدرس القادم إن شاء الله. يقول هل يدل ما ذكرنا أن الشهيد لا ينجو من ضمة القبر؟ سعد معاذ مات شهيدا فلا ينجو منها أحد. يقول أخ السائل هل الفلوس القليلة تعرف كالثلاثمائة ريال أو الخمسمائة؟ بالعملة اليمنية ما تعرف، هذه ما يلزم تعريفها، وإن عرفتها شيئا يسيرا كاليوم واليومين والثلاث، لا سيما إذا كنت في مكان يمكن ذلك فلا بأس، إلا أنه ليس لازما، يجوز أن تتملك عند أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام رأى تمرة وقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، وأحد الصحابة رأى عصا فأخذه وانتفع به، فالأمور اليسيرة الثمن اليسير لا يتعرف، لا يلزم التعريف. ألف وخمسمائة ما عد عرفا كبيرا كثيرا فيعرف، أما الألف والألف وخمسمائة بالعملة اليمنية حتى الفقراء يعدونها قليلا فضلا عن الأغنياء. يقول ما حال هذا الحديث، تدرون من عيشة الضنك؟ قال الله، قال الله ورسوله أعلم، على عذاب الكافر في قبره انشر عليه 99 تنينا، في كل تنين 90 حية، كل حية 7 رؤوس، يلسعون ويخدشون إلى يوم القيامة. لم يثبت مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر ابن كثير أنه ربما كان موقوفا ولعله أخذ عن بعض الإسرائيليات. على كل لم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الحديث. يقول هل ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحلف وتقول والذي زين الرجال باللحى؟ من يعرف هذا الأثر؟ ما أعرفه. نعم، متأكد أنه صح؟ من أخرجه؟ طيب أحد الأخوة يقول صح عنها، فالله أعلم. العهد عليه. من أين رأيتها؟ والأخ يقول كانت تقول سبحان الذي زينه بالصيغة اليمين، كان الأليق اليمين. قال ما حكم إذا باع رجل ذهبا رديئا من بائع الذهب فاشترط بائع الذهب أنه لا يشتريه منه حتى يشتري من الذهب الذي عنده؟ ما يجوز أن يشترط، يشتري منه ثم يبيع له ثم يشتري من أي مكان شاء بدون شرط، لا يجوز الشرط. معنى هذا أنه باع ذهب بذهب، ولكن قد اشترط عليه أيضا فلا يصح. يقول طالب علم إذا رجع إلى بلاد تبليغ العلم فإن أهله يطلبون منه أن يشتغل، كيف يصنع؟ ينصحون أن يتفرغ لتعليم الناس وأن يصبر على كلام أهله، ضيعت نفسك أو كذا، يصبر ويحاول أن يفرغ نفسه لطلب العلم حتى سيفتح الله عليه بإذن الله إذا نفع الله به. إذا صار الناس ينتفعون من علمه سيفتح الله عليه أمور الدنيا حتى أهله إن شاء الله بعدها إذا رأوا حاجة، إذا رأوه مسدود مستور الحال يتركونه وشأنه. يقول ما حال الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يكون كافرا؟ كبيرة من كبار الذنوب قوله صلى الله عليه وسلم من تعمد عليه كذبا فليتبوأ مقعده من النار. أما أن أتى هذا الحديث في الصحيحين فقط، عندك أحمد بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة متفق عليه، الزبير بن عوام انفرد به البخاري، سلام بن ركوع انفرد به البخاري، أنس بن مالك متفق عليه، زد أبي هريرة ما ذكرته ذكر عن أبي هريرة، عن أبي سعيد الخدري متفق عليه، المغيرة بن شعبة ما ذكرته، المغيرة بن شعبة مشهور متفق عليه، وعن علي أيضا فرد به البخاري متفق عليه. طيب متفق عليه. لا، من حديث واثلة من أفر الفراء أن يري الرجل عينيه ما لم تري، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. صحيح، في البخاري عن واثلة من أفر الفرع. طيب، لكن هل يصل إلى درجة الكفر؟ نعم، الصحيح أنه ما يصل إلى درجة الكفر إلا إذا أحل حراما أو حرم حلالا قاصدا ذلك، فهذا كفر، أو تضمن تكذيب لما كان معلوما من الدين بالضرورة، أو أمور أخرى. مجرد الكذب كبيرة من الكبائر وليس كفرا إلا إذا تضمن أمورا أخرى تكفر. المرفوع ماذا؟ أعد لفظ الحديث، يعني ما ليس من قول عائشة، عائشة تقول هذا يمين ملائكة السماء، تقول عائشة هذا يمين ملائكة السماء، ما هو؟ والذي زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب. قال الشيخ الألباني الموقوف منكر جدا، وفي موضع آخر أخرجه مرفوعا عن عائشة وقال موضوع. ما هو الأرقام في الضعيفة؟ رقم الموقوف 5608، والمرفوع 6025. يقول إذا أكل الرجل وهو صائم شيئا محرما كالقات والشمة ناسيا، من نسى ما يفطر. قال هل نقول أطعمه الله وسقاه؟ الله المستعان. يعني من حيث نسبة الفعل إلى الله من المقصود به هنا، أي حصل إطعام كله إطعام من الله حتى إذا تعمد كله إطعام من الله وسقيا من الله، لأن المراد بالحديث أنه ليس له إرادة فيه، معنى طعام الله سقائي بدون إرادة من العبد في ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.